أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في معاني الأسماء الإشارة والضمائر والموصولات. وهنا أقوال. القول الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنه يمكن أن يكون المستعمل في أسماء الإشارة والزمائر والموصولات أن يكون المستعمل فيه عاما كالحروف، كما أن المستعمل في الحروف عام على مذهب صاحب الكفاية، فالمستعمل في أسماء الإشارة والزمائر والموصولات عام. بمعنى أن المستعمل فيه هو المفرد المذكر، هذا إشارة إلى مفرد مذكر، وبعض الزمائر كهو إشارة إلى مفرد مذكر، وبعض الضمائر كإياك خطاب للمفرد المذكر. فالمستعمل فيه هو المفرد المذكر وهو عام، وإنما جاء التشخص الخصوصية من قبل الاستعمال، من قبل الاستعمال جاء من قبل الاستعمال كالإشارة والخطاب. الإشارة حين الاستعمال إلى مفرد مذكر في الخارج موجب للتشخص أو تخاطب والخطاب لمفرد مذكر في الخارج يوجب التشخص، فالتشخص جاء من قبل الاستعمار، وما من قبل الاستعمار لا يمكن أخذه في المستعمل فيه، لأن الاستعمار متأخر عن المستعمل فيه، ولا يمكن أخذ ما هو المتأخر فيما هو المتقدم. فحاصل كلام صاحب الكفاية أن كلمة هذا موضوع ليشار بها إلى المفرد المذكر، وكلمة هو أيضا وزعت ليشار بها إلى المفرد المذكر الغائب، وكلمة إياك موضوع ليخاطب بها المفرد المذكر. فحاصل الكلام أن الخصوصيات جاءت من قبل الاستعمال كالحروف كالمعاني الحرفية، فكما أن اللحاظ الآلي في الحروف والاستقلالية في الأسماء إنما جاء من قبل الاستعمال وليس مأخوذا في المستعمل فيه ولا في الموضوع له. كذلك الإشارة والتخاطب اللذان يستدعيان التشخص إنما هما من قبل الاستعمال وليس موجبين للتشخص الموضوع له. هذا ملخص الكلام في كلام صاحب الكفاية، في توزيع كلام صاحب الكفاية. ولهذا قال صاحب الكفاية: والدعوى كون المستعمل في أسماء الإشارة والزمائر عام، هذه الدعوة غير مجازفة كما في الكفاية، فأسماء الإشارة والزمائر كالحروف الموضوع لا والمستعمل فيها عام، والخصوصية والتشخص جاءت من قبل الاستعمار. وأورد عليه على هذا الكلام على صاحب الكفاية السيد الأستاذ، وتوضيح هذا الإيراد على كلام صاحب الكفاية يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن قياس الأسماء الإشارة والزمائر بالحروف قياس مع الفارق، كما يظهر هذا القياس من صاحب الكفاية، يقول الأسماء الإشارة والزمائر مثل الحروف، هذا القياس قياس مع الفارق. وإذا كان القياس مع الفارق يكون باطلا، لا أثر لهذا القياس. توضيح الفرق، ما هو الفرق بين الحروف وبين الأسماء الإشارة والزمائر؟ توضيح الفرق أن الاستعمال باعتبار كونه من أفعال المكلف ومن أفعاله الاختيارية، أي الاستعمال باعتبار كونه من أفعال الاختيارية من المستعمل سواء كان مكلفا أو غير مكلف. تبعا الفعل الاختياري يتوقف على الإرادة والقصد، فعلى المستعمل أن يتصور اللفظ ويتصور المعنى، يلاحظ المعنى إذا كان حرفيا يلاحظ المعنى الآلي، وإذا كان اسما عليه أن يلاحظ المعنى الاستقلالي، لا بد من لحاظ المعنى الآلي والاستقلالي، ولا بد من لحاظ اللفظ ثم استعمال اللفظ في ذلك المعنى. فلهذا المعنى مما لا بد من في مقام الاستعمار. ووجود هذا اللحاف والتصور المعنى في مقام الاستعمال يكون أمرا ضروريا. هذا اللحاف وهذا التصور يكون موجود طبعا ويكون موجود بالضرورة قطعا، من باب أن الاستعمال يتوقف على اللحاف والتصور. هذا بخلاف الأسماء والإشارة. الإشارة إلى المعنى في أسماء الإشارة أو الخطاب إلى المعنى المفرد المذكر في ضمير الخطاب ضمير المخاطب، والإشارة والخطاب ليس مما لا بد من في مرحلة الاستعمار. ليس هكذا، هل لا بد من الإشارة؟ لولا الإشارة لا يصح استعمال اللفظ؟ لا. هل لا بد من الخطاب؟ لولا الخطاب لا يصح استعمال اللفظ؟ لا. فالإشارة في مورد أسماء الإشارة ومورد الزمائر، والخطاب في مورد ضمير المخاطب، ليس مما لا بد من في الاستعمار، لا حاجة. نظرا إلى هذا الفرق، فيجوز أخذ الإشارة قيدا للموضوع له، يجوز. وهكذا أخذ الخطاب قيدا للموضوع له، إذ ليس وجوده ضروريا. كلما ليس وجوده ضروريا يجوز أخذه قيدا للمعنى، أما لو كان وجوده ضروريا فأخذه قيدا للمعنى يكون لغوا عبثا، هو موجود فلا يجوز أن يلاحظ قيدا مع وجوده. هذا الفرق، هذا ملخص الفرق بين الحروف والأسماء الإشارة والضمائر. فنظرا إلى هذا الفرق، نظرا إلى هذا الفرق، قياس الأسماء الإشارة بالحروف قياس مع الفارق، أي ليس أسماء الإشارة كالحروف، قياس مع الفارق. فالموضوع له في الحروف إن سلمنا أنه عام كما يلزم من فائد الكفاية، ولكن لا نسلم أن الموضوع له في أسماء الإشارة عام. والصحيح أنه لا يمكن قص معنى الإشارة، بل لا يمكن قص استعمال أسماء الإشارة في معانيها إلا عند الإشارة الخارجية، لا يصح إلا عند الإشارة الخارجية. لو قال قائل في المجلس عند الجماعة هذا فعل كذا هكذا، هذا فعل كذا، هل يفهم المخاطب من هذا؟ لا، لا يفهم من هذا. إذا قال هذا فعل كذا هذا يفهم معنى، من فعل يفهم، ولكن من دون إشارة لا يفهم. فنحاسب أن الإشارة يمكن أن يكون قيدا لتفهيم المعنى جزءا للموضوع له. فمع هذا الفرق قياس محل الكلام إلى أسماء الإشارة والزمائر بالحروف قياس مع الفارق فيكون باطلا. ولازم هذا الكلام أن قياس صاحب الكفاية الأسماء الإشارة بالحروف يكون باطلا. هذا هو الإشكال الذي أورده السيد الأستاذ على صاحب الكفاية. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال أيضا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن اللحاظ لحاظ المعنى على قسمين، تارة يكون لحاظ المعنى من دون قيد ومن دون خصوصية يلاحظ المعنى هذا سواء كان معنى الملاحظ آليا أو استقلاليا، وأخرى يكون لحاظ المعنى مع القيد، لحاظ المعنى آليا ولحاظ المعنى استقلاليا. هذول أن اللحاظ على قسمين، هذا ملخص هذه المقدمة القصيرة. فنستنتج من هذه المقدمة القصيرة أن هذا القياس أي قياس أسماء الإشارة والزمائر بالحروف ليس قياسا مع الفارق، بل هذا القياس في محله. كيف؟ إذ ما يعتبر في الاستعمال هو مطلق اللحاظ، لا كون اللحاظ آليا أو كون اللحاظ استقلاليا، هذا يعتبر في الاستعمال. لا بد أن يلاحظ مستعمل حين استعمال اللفت المعنى، لا بد أن يلاحظ المعنى، هذا هو المعتبر في الاستعمال. أما كون اللحاظ آليا كما في الحروف أو كون اللحاظ استقلاليا كما في الأسماء يعتبر في الاستعمال؟ لا، لا يعتبر في الاستعمال. فما هو لا بد من ووجوده يكون ضروريا هو أصل اللحاظ الجامع بين الاستقلالي والآلي. أما كون اللحاظ آليا أو كونه استقلاليا ليس مما لا بد من في مقام الاستعمال، أليس الأمر كذلك؟ يكون الأمر كذلك. فكما أن الإشارة ليست مما لا بد منه في مقام الاستعمال، كذلك كون اللحاظ آليا أو استقلاليا ليس مما لا بد منه في مقام الاستعمال. فكما يمكن ويجوز أخذ الإشارة قيدا للموضوع له لأنه ليس مما لا بد منه، كذلك يجوز أخذ لحاظ الآلي قيدا للموضوع له في الحروف ولحاظ الاستقلال قيدا للموضوع له في الأسماء. فما ذكره صاحب الكفاية هو المتين والصحيح، ولا يرد عليه ما أورده السيد الأستاذ السيد الخوي قدس السرو. هذا تمام الكلام في القول الأول. الحمد لله.